بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدح الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم: شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص. إن في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم ومناقبهم ما يسعد قلوب المؤمنين ويشنف آذانهم ويمتع نفوسهم ويبهجها، فمواقفهم ومآثيرهم أشرقت على صفحات التاريخ، فما أحوجنا اليوم لذكر سيرتهم العطرة، علنا نستنير بنورهم ونسترشد بهديهم ونتلمس خطاهم، فقد حملوا أمانة هذا الدين، فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وفتحوا البلدان والأمصار، ونشروا دين الحق في أرجاء المعمورة. ونبدأ بأول عظماء الأمة وأفضل رجالها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الدنيا والآخرة، فهو خليفته الأول ورفيقه الأمثل. قال أبو نعيم في حلية الأولياء في وصفه: هو شيخ الوقار ومعدن الافتخار، والمقدم على سائر المهاجرين والأنصار، السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، ذو الخلق الكريم والقلب السليم، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الشريفة، ونائبه ووزيره الخليفة، وضجيعه بعد الموت في الروضة المنيفة. ذكره الله في القرآن الكريم بالتلميح بدون أن يسميه، فكان من أسياد الأخيار وقادة الأبرار. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إنه مولانا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جمع الله له المجد والسؤدد من أطرافه، فما فاته منه شيء أبدا. هو الخليفة العادل الزاهد، والحاكم الصالح العابد، المقدم في كل مقام، والمتقدم بعد الأنبياء على كل إمام، الإنسان السوي، حاضر البديهة، حاد الفطنة، ثابت القلب عند المحن والشدائد، الحافظ لكتاب الله، رقيق القلب، كثير البكاء من خشية الله، بعيد النظر في عواقب الأمور، صادق الفراسة، رابط الجأش، حكيم متواضع، أعلم العرب بأنسابهم، ووهبه الله قوة ونفاذ بصيرة في تعبير الرؤيا، فكان يعبرها في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل كل هذا كان من أهل المروءة، ففي الجاهلية لم يعرف عنه أنه أساء إلى إنسان في معاملة، أو قاتل أو شاتم أو تخلى عن مروءة، أو بخل بماله أو جاهه. فلما أسلم رضي الله عنه حباه الله إلى جانب صدق فطرته، صدقا في دينه.